اشمعنى خاص الصلاه دي؟ قال لك ما احنا يعني بنقول الصلاه عماد الدين ولا ايه؟ مش الصلاه عماد الدين؟ واحنا كنا زمان قلنا في تفصيل ذلك لماذا ليه الصلاه تمل هي. قال لك اه لان الصلاه دي هي التي فرضت بالمباشره، كل فروض الاسلام فرضت بالوحي الا الصلاه فرضت بايه؟ قال له تعالى عشان هقول لك على حاجه مهمه، وراح فرض عليه الصلاه. ولله المثل الاعلى، لما قلنا ان الواحد لما يكون مثلا رئيس مصلحه ولا اي حاجه وعايز امر عادي روتيني يمضي على الورق يقول يعرض على فلان ويسيب الورق ياخد ايه مجراه. مساله تهمني شويه كده يعني، اقوم اقول له ايه في التليفون، والله جاي لك طلب شكله مش عارف ايه وبتاع حاجات زي دي، يبقى دي ادت اهميه ولا ما ادتش؟ طب لما اقول له بقى تعالى عندي احسن انا عايزك في حاجه، ويجي يقول له الورق ده مثلا كذا، يبقى دي ايه؟ اهي الصلاه فرضت بالشكل ده، كلها فرضت بالوحي الا الصلاه فرضت بالايه؟ بالمباشره. ادي واحده. الشيء الاخر انها الاعلان الدائم للولاء لله. انت توالى الله بكل احكامه، انما توليه كل سنه بالزكاه مش كده، وكل سنه بشهر رمضان، انما الصلاه دي ولاء دائم ولا لا؟ كم مره دي؟ دي 5 مرات، وان شئت فزدها زي ما انت عايز بقى. ها الله، يبقى الصلاه هي الايه. ولذلك احنا قلنا افتكرم ان احنا قلنا ولان الصلاه لها هذه الاهميه ما تسقطش، لان اركان الاسلام كام؟ عد وياه كده، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا أدي واحدة. وخدوا بالكم أن ربنا اعتبر الشهادة ديا واحدة، إيمان بالله والرسول واحدة ما تنفصلش، ما قالش أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن وعدها واحدة، لا، هي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد إيه واحدة، ما فيش فصل على بقى. وبعدين تعمل إيه؟ تقيم الصلاة أدي الثاني، وبعدين تزكي، وبعدين تحج، بقوا 5. طيب انا مش مستطيع يا ربنا ان اروح احج، يبقى بقي انه ركن من الاسلام ولكن ليس ركنا من عملي، مش كده ولا لا؟ بقوا لي 4 بس دلوقتي، هي ركن من الاسلام صحيح، انما انا ما اقدرش مش مستطيع، يبقى سقط عني ولا مش سقط؟ طيب ما عنديش مال عشان اطلع عنه زكي، يبقى راح ولا لا؟ ادي. طيب مريض ولا مسافر ما صمتش؟ الله، تبقى كلها قد تسقط ولا ما تسقطش؟ الا الصلاه مش ممكن ابدا لا تسقط. والفرض بتاع شهاده ان لا اله الا الله يكفي ان تقوله في العمر مره واحده، يبقى الركن اللي هو الدائم ايه اللي ما يسقطش ابدا، اللي هو الايه اللي هو الصلاه. لذلك واقام الايه واقام الصلاه. وايضا لان الصلاه فيها في ظاهر الامر قطع بعض الوقت عن حركة عملك، لأنك لما تروح تصلي 5 أوقات هتنقطع قد إيه؟ قول الكل فرض ياخد له قد إيه يعني؟ نص ساعة يا شيخ، كويس كده؟ يبقوا كم ساعة اقتطعوا من العمل؟ 2:30، 2:30، يبقى دي هي اللي فيها اقتطاع الوقت عند الناس إيه عزيز؟ عشان مش يعملوا جد فيه، عشان يلعبوا فيه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، الاستمساك يبقى واضح هنا قوي، لان الصبح وبعدين ايه وبعدين يجي الظهر وبعدين يجي الايه العصر وبعدين يجي ايه وبعدين يجي المغرب، ودي تتجلى لك فيما اذا كنت ملتزم بحيث انك ساعه ما تسمع الايه الاذان تتنك رايه. انما بقى اللي خلى كم فرض على بعضه يبقى مش ايه اهديه ومسكونا بالكتاب، لان اقامه الصلاه ده عايزه ايه بقى؟ استمساك تمام. ولذلك ان احنا نقول ايه، يا سلام لما رحنا مكة ورحنا المدينة والصفاء ايه والاشراق ايه والتجلي ايه والنور ايه، يا شيخ الواحد عايز يروح هناك، تقول له يا اخويا ربنا هنا زي ما هو هناك، بس انت التزمت هناك ساعة ما بتسمع الاذان بتترعش وتجري، ان كنت بتاكل طب اعمل دي هنا كده وشوف ربنا يتخلى عنك ولا ما يتخلاش. طب لاننا بنروح هناك بنخزي ان الاذان يدن ولا نروحش بيت ربنا، طب اعملها هنا يا اخواني، وكون على ولاء دائم مع مين؟ مع الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يحكوا حكاية يعني تضحك شوية عن جماعة من اخواننا بعض العرب، راحوا يحجوا، فلما راحوا يحجوا

شيء غير ممسوك بالأرض زي هذا المسجل نقدر نرفعه، يبقى الرفع كافي. إنما شيء ممسوك كوتد يبقى ما يجيش الرفع إلا بعد عملية تانية. العملية التانية اللي هي إيه؟ ننزعه. يبقى نتقنا نزعنا الجبل. ولما نزعنا الجبل طب نزعناه ليه؟ عن إرساؤه، لازم له حكمة عشان نرفعه. طب ورفعناه ليه؟ علشان نعمله ظل عليهم كده. يبقى كم عملية؟ ثلاث عمليات. الأول إيه؟ نتق اللي هو إيه؟ نزع وإيه؟ وخلع. وبعدين رفع. وبعدين نجعله ذل. الذل دي عايزه ايه؟ ده عايزه اتجاه في المرفوع الى جهه. هو رفعه كده وبعدين يعمله كده عشان يبقى ايه؟ يبقى ذله، مش كده ولا لا؟ واذ اذكر اذ نتقنا الجبل، يعني ايه؟ نزعناه وخلعناه من الارض ولا ننزعه ونخلعه من الارض الا لمهمه اخرى غير انه راسي. المهمة ان انا عايز ارفعه. ولا نرفعه الا لمهمة اخرى، وهو ان انا اعمل ايه؟ اعمل ظلة. قال له طب هو ظل للغمام رحمة؟ ام قال لك ايه؟ وظل للغمام رحمة، انما جعل الجبل ظل عذاب. لان لما جاب لهم التوراة قالوا لا التوراة دي شديدة واحكامها شديدة، قال لهم يا اولاد الايه، بقى احنا بعد ما عملنا لكم كده وجايب لكم التشريعات دي عشان مصلحتكم، لان ده فيه اصلاح، تيجي تقولوا لا ده التوراة شديدة. طب ايه؟ راح نزع الجبل ورفعه وجابوا فوقهم كده وظنوا انه واقع بهم. وظنوا ايه؟ انه واقع. ولذلك يقول لك ايه؟ انهم هم في ظاهرة في اليهود، اللي شاف منكم يهودي ولا اي حاجه وشاف ان سجد شكرا لله او اي حاجه، تلتفت لازم يسجد على حجبه الايسر. السجود معناه كده تساوي الوضع كده، مش كده؟ انما كده اوه اهي كده، دي جايه من ايه؟ شافوا الجبل فوقهم، بقوا خايفين من الجبل وعايزين يسجدوا، فعملوا ايه؟ فضلت لازمه فيهم، فضلت ايه؟ لازمة فيهم. لا يسجدون الا على حاجبهم الايسر، ما يجيبش القرى كده على الارض كلها مرة واحدة. ليه؟ من حكاية ايه؟ شوف خلي واحد ينتظر حاجة جاية فوقه كده ويعمل كده بده خايف منها. واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ايه؟ ظلة. السقف ظلة ولا مش ظلة؟ عال او ادي السقف الايه؟ السقف ظل. اي انت متضلل في جدار قاعد كده ومتضلل في ايه؟ يبقى الجدار عمل لك ايه؟ اوعى تفتكر ان الظل مش فوقك، لا ده انت تاخدها بسمت الشمس مش بسمت راسك انت دلوقتي كيالك كده، تبقى لما تمدد انت كده تلاقيها برضو ايه؟ تلاقيها ايه؟ فوقك. واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. الظن هو رجحان قضية، وقد يرد بمعنى أن رجحان قوي لدرجة اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. بعدين لما بقت الحالة دي كده هو وخافوا من الجبل لاقع عليهم ومش عارف إيه، كانوا ممتنعين أهل الكتاب، قال لهم خذوا ما آتيناكم، يعني قلنا خذوا. ليه؟ قال لك لأن هنا أمر، فعل أمر، خذوا، والامر يقتضي امر، والامر لازم له اداء يامر به، يبقى كان هنا التقدير ايه؟ قلنا ادي الامر، خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوه. خذوا ما اتيناكم بقوه. احنا قلنا زمان ان كلمه القوه دي هي الطاقه الفاعله لأي حدث من الايه؟ من الأحداث. لو نظرنا إلى قول الحق خذوا ما آتيناكم بقوة يدل على أن ده الأصل في الكون كله، أن تقبل على أي شيء بإيه؟ بقوة. ليه؟ قال لك الكون اللي أنت شايفه ده منقسم إلى كون مسخر ملوش رأي في أن يفعل أو لا يفعل، بل هو إيه؟ فاعل دائما. الشمس

وإنما أنتم من قديم مفطورون على الفطرة السليمة التي تلفتكم إلى أن لهذا العالم صانع. العالم ده لازم يكون له صانع. فكل ذرتنا وكل اتجاهاتنا فلسفة. حينما بحثوا وراء المادة، وأغلب الفلاسفة كانوا يعني مش مؤمنين ولا حاجة، بحثوا وراء إيه؟ وراء المادة. بحثوهم وراء المادة ده ايه اللي خلاهم يقولوا ان وراء المادة شيء يلا نبحث عنه؟ مش لما تبحث عن ما وراء المادة تكون عرفت ان فيه وراء المادة شيء، وانت بتبحث عن ايه؟ عن هذا الشيء. لو ما عرفتش ان وراء المادة شيء كنت تبحث فيما وراء المادة؟ انت بتبحث فيما وراء المادة اللي هو الميتافيزيقا علشان ايه؟ ليه؟ لان انت معتقد ان وراء العملية دي عملية. ليه؟ ام قال لك لان الانسان طرأ على كون، الإنسان طرأ على كون، هذا الكون مهندس هندسة حكيمة ومخلوق بقوة لا يوجد لتجمعات قوى البشر مثلها، تجمعات قوى البشر مثلها. وحناخد بس مظهرية من مظهرية النور والظلمة، ده علشان مصباح كهربائي نمرة 5، مصباح نمرة ايه؟ 5. شوف بقى الأجهزة العلمية اللي وراه، وأديسون عمل إيه وقعد كم سنة يخترع ويكتشف، وبعدين يعمل طاقة مولدة للكهرباء، وبعدين يعمل زجاجة مفرغة علشان مش عارف إيه، وبعدين يعمل سلك سالب الله، وعلشان يعمل إيه؟ لمبة نمرة 5. كل المادة اللي استعملها دي عايزة ناس يستنبطوها من الكون. أسلك عايزين يستنبطوها من الجبال وياخدوا المعادن ونشوف ايه اللي يطرق وايه اللي ما يطرقش، وبعدين عايزين نار عشان تسهر، وعايزين المواد سحب يسحب، وعلماء قاعدين وكليات ودارسين وباحثين عشان يعملوا لنا ايه؟ لمبة نمرة 5 عمرها قد ايه؟ على طول تنحرق وتتعمل قوة غيرها. طب الشمس دي بقى قول لي بقى يعني ايش الحكاية دي؟ ايش الحكاية دي اللي عمالة بتمدينا هذا المدى؟ دي يبقى لازم تعطل خالق يناسب ضخامة ما تصنع، لان منطقة نمرة 5 تديني مثلا في حاجة في قطرها كام؟ 2 متر، نصف القطر 2 متر. طب ونكات نمرة 10 قال لا مش عارف ايه، ونكات كذا. طب اللي عمالة بتنور نص الدنيا دي ومش بتتعطل، النص الثاني بتنور القسم الاخر المقابل، تدي هنا وتدي ايه؟ يبقى ما تبطلش ابدا، ما بتبطلش. وبعدين لا معمل ولا اي ولا حد ادعى انه عملها، لانه ينكسف انه يدعى انه عملها. والى لقاء اخر ان شاء الله.